إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، معشر الأحبة، طلاب العلم الفضلاء، لقاؤنا اليوم مع ترجمة موجزة لشيخنا العلامة المحدث أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي اليماني، وهذه الترجمة التي لا تفي بمعشار ما لهذا الإمام من فضائل جمة وحسنات كثيرة وآثار طيبة، لكن ما سنذكره يسلط الضوء على جوانب في سيرته الدعوية وبعض مواقفه التربوية التي ينبغي لطلاب العلم أن يتعرفوها وأن يعتنوا بالاطلاع عليها. أنت تقرأ في تراجم الأولين من سير الأئمة الأعلام، بدءا من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة، ثم أئمة الهدى والعلم كمالك والسفيانين وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين، وهكذا أيضا من جاء بعدهم، أحمد بن حنبل والشافعي، وكذلك الليث بن سعد. تقرأ في تراجم الكثيرين، وبينك وبينهم طبقات بعيدة ومسافات شاسعة تنقطع دونها أعناق الإبل. تقرأ تراجم المتقدمين، وبين يديك تراجم لأئمة معاصرين عاشوا في مثل هذه الأوقات التي تعيش أنت فيها، ورأوا ما قد رأيت، ومع هذا عزفوا عن هذه الدنيا تماما وأقبلوا على العلم النافع والعمل الصالح، وأخذوا من الدنيا البلغة ما تبلغهم قواما وسدادا. من أولئك الأئمة في هذا العصر هو شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي. اتفقت كلمة العلماء العارفين المعاصرين على أنه عالم بحق جهبد، وهكذا أيضا مرب قد رب جيلا عظيما، وهكذا أيضا زاهدا عفيفا، وهكذا أيضا محدث راسخ تجمعت فيه خصال طيبة من العلم الصحيح ومن الفضائل الجمة. فكان حريا بنا وبكم أن نتعرف بعض سيرة هذا الإمام الفذ، وما أشبه الليلة بالبارحة، فما تعرض له شيخنا من محن وأحداث جسام تتعرض له أنت اليوم في بدء الطلب وفي منتصفه وهكذا إذا قاربت أو كدت تجد أن الأمر هو ينبغي أن تعنى بما سار عليه هؤلاء الأئمة فبهداهم اقتده. شيخنا اسمه ونسبه هو الإمام العلامة المحدث الزاهد أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي ابن مقبل ابن قائدة، قائدة هذا اسم رجل، الهمداني الوادي الخلالي من قبيلة آل راشد. شيخنا رحمه الله كما ترى أنه يعود نسبه إلى قبيلة حاشد، وهذه القبيلة من كبرى القبائل اليمنية. وشيخنا رحمه الله لم يكن من أبيات علم، لا، فأبوه وجده رجلان عاديان من عامة المسلمين محبون للخير، لكنه لم يكن من نسب العلم ولا من أبيات العلم. وأنت تعلم أن المرأة إذا كان من أبيات علم فإن هذا من أعظم المعينات والمحفزات والمشجعات، فإذا كان في أهل وعشيرة لا يعرفون العلم ولا يتبصرون سبيله فيبدو في انطلاقته غريبا. شيخنا رحمه الله نشأ يتيما، وهذا أيضا من العجب أن ينشأ يتيما ثم يهيئ الله له محضن العلم فيكون طالب علم، لا بل يكون عالما، لا بل يكون مجددا ألمعيا قويا، وهو قد فقد الأبوان في أوقات الرعاية والحضانة، توفي والده ولم يتجاوز الخامسة من عمره، توفيت أمه قبل أن يبلغ سن البلوغ، فما ظنك بمن ينشأ في مثل هذا العمر وهو في غاية الحاجة إلى الرعاية والحضانة والكفالة والتوجيه. شيخنا رحمه الله في بعض أوصافه، ولست أريد أن أطيل في هذا الجانب، لكن لإخواننا تشوق إلى معرفة بعض أوصافه، فلطالما سمعوا خبره وتشوقت القلوب لرؤيا شخصه أو الحديث عن وصفه. شيخنا متوسط القامة، يعني لا بالطويل ولا بالقصير، وإن كان أقرب إلى القصر، نحيف الجسم، كوسج، كوسج أي أن اللحية في ذقنه وليس على عارضيه، حنطي اللون، حنطي اللون أي أن وجهه في بياض مشرب بحمرة قاتمة، وفيه نبرة أهل الحديث، إذا دنوت منه كأنك ترى قمرا يتلألأ، وهذا ليس من المبالغة في شيء. فذات مرة ناداني في الدرس إلى أن أجيب عند الطاولة، فجئت عند الطاولة ونظرت إليه أستمع إلى السؤال، ووالله إنني قد انبهرت من وضاءة الوجه ونوره. الشيخ أقنى الأنف، يعني أنفه فيه امتداد مع دقة، متوسط العينين ومع لمعان وحدة، لمعان المعي وحدة تجعلك على يقظة تامة إذا كنت بقرب، حدة الأدكية يشوع من عينيه الذكاء. وهكذا أيضا صبت الشعر وهو قليل الشيب أيضا في راحتيه نعومة، يعني في كفيه كفاه ناعمتان. شيخنا رحمه الله ابتدأ الطلب وكان محبا للعلم، إذ بداية الطلب كانت عبر الكتاتيب، لأنه طلب الدراسة في عمر 8 سنين أو نحوه، ودخل إلى الكتاتيب ودرس، ثم بعد ذلك لم يجد من يعينه على هذا المطلب، فانطلق إلى بعض شأنه، لأنه لم يجد من أهله من يعينه فانقطع عن الطلب، ثم بعد ذلك انتقل إلى أن يدرس في بعض المعاهد التي هي معاهد للشيعة. لكن هذه الدراسة التي كانت لدى بعض مشيخة الشيعة إنما انحصرت في علم النحو، فأقبل بكليته على أخذ النحو بعد أن دفع إليه إلى مدرسة الشيعة دفعا ومكرها، فأقبل على النحو فاستفاد استفادة قوية، سيما في كتاب قطر الندى الذي كرره مرارا واستظهره حفظا. ثم اقترب إلى أرض الحرمين ونجد وتأثر ببعض الواعظين، فاسترشد الشيخ فأرشده إلى بعض الكتب، وهذه بداية الخير لهذا الشيخ. لما أن استرشد بعض الواعظين الطيبين ممن كانت لهم عقيدة طيبة أرشدوه إلى صحيح البخاري، وأرشده إلى رياض الصالحين، وأرشده إلى بلوغ المرام، وأرشده إلى فتح المجيد، وأرشده إلى مقرر التوحيد الذي كان يعطى في بلد التوحيد. ووقتها كان حارسا يحرس في عمارة، الشيخ كان يحرس في عمارة في الحجون بمكة، فكان يجلس في حراسة العمارة ويقبل على هذه الكتب قراءة. قال الشيخ: وقد كانت تعلق في قلبي وبالي، سيما فتح المجيد، لأن العمل في بلدي على خلافه، لأنهم كانوا يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويطوفون على القبور، يعلقون التمائم والحروز. فلما أن قرأ كتاب فتح المجيد رأى أن حال بلاده يخالف عقيدة التوحيد، بل هم يقعون في الشرك المحض الصراح. ثم بعد ذلك رجع شيخنا رحمه الله إلى اليمن، فما كان يرى منكرا إلا أنكره، ينكر عليهم دعاء غير الله، ينكر عليهم الاستغاثة بالأموات، إتيان السحرة والعرافين والمشعوذين، الاعتقاد في الجن والكهانة. فتكالبت عليه قوى الشيعة كلها: هل تعلم أن التشيع قبل دعوة شيخنا رحمه الله له في اليمن أكثر من 1000 عام؟ له في اليمن، ماكث في اليمن، ترسخ في اليمن أكثر من 1000 عام، عقود متوالية، لا سنة ولا دعوة إلى التوحيد ولا انتشار للسنن والآثار، بل التشيع والرافض قد برز قرنه وألزم الناس باعتقاده واتباعه. شيخنا لما أن رجع من بلاد نجد ورأوه ينكر هذه المنكرات والشركيات، وكانت الدولة لهم دولة شيعية، أرسلوا إلى أهله، إلى أهل قبيلته: إما أن تمنعوه وإما أن نسجنه، إما أن توقفوه وإلا فالسجن. ثم بعد ذلك خافوا منه فألزموه إلزاما أن يدخل إلى جامع الهادي، وهذا الجامع الهادي، الهادي المقبور بصعدة يحيى بن الحسين الذي يعبده الشيعة طوافا واستغاثة وذبحا ونذرا، وعندهم فقهاء الشيعة المذهب الزيدي، فأرادوا أن يغيروا عقيدته وما قد قرأه في بلاد نجد، فزجوا به إلى جامع الهادي المقبور بصعدة من أجل أن تتغير هذه الشبه في زعمهم ويصير شيعيا خالصا. استقرت عقيدة التوحيد في قلب شيخنا رحمه الله، وخادعهم، لأن الحرب خدعة. لما أنزجوا به إلى جامع الهادي الشيعي ترك عقائد التشيع وعقائد الزيدية وأقبل على تعلم النحو، أقبل على تعلم النحو لأنه من علوم الآلة والشيخ محتاج إليه، فيمم وجهته إلى علم النحو واستفاد استفادة قوية. وقد أخبرتك أنه قد درس قطر الندى لابن هشام مرارا، حتى أنه قد استظهر ولم يلوي على ما قد قرروه من عقائد الشيعة، فخادعهم الشيخ من باب الحرب خدعة. ثم بعد ذلك، بعد أن درس ما قد فرض عليه وزج به، درس الأجرمية وقطر الندى، وقال الشيخ: إنني لم أستفد مما قد فرض علي من تلك الكتب شيئا سوى النحو، فقد أقبلت عليه إقبالا شديدا. وهكذا سافر بعد إلى نجران، ثم توجه إلى الرياض بنية العمل، يريد أن يعمل من أجل أن يقتات على أهل بيته وابنتيه. ثم غير نيته وهو في الطريق، غير نيته وهو في الطريق، وهذه من إرادة الله به الخير، أن قذف في قلبي حب العلم والرغبة فيه. وإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابا. فبينما هو في الطريق إلى الرياض لقصد العلم، حدثته نفسه ألا يضيع ما قد استفاده من العلم، سيما النحو، وأن يواصل سيره في التعلم حتى ينتفع به أهل بلده. إذن من هنا كانت البداية. وقد جاء عنه في بعض ما قد ذكر في سيرته أن الشيخ ذات مرة سقط من شعر لحيته شيبة، فقال: يا مقبل، ها قد شبت ولم ينتفع منك الإسلام بعد. انظر كيف كان يحدث نفسه بالنفع، وكيف يحدث نفسه بأن ينتفع منه أهل بلده. فأنت يا طالب العلم، بماذا تحدث نفسك اليوم؟ هل تحدث نفسك بأن تصير مباركا ينتفع بك أهلك وينتفع بك قريتك وتنتفع بك بلدك وينتفع بك أهل الإسلام من أجل أن تكون البداية موفقة مسددة، أم تتطلب بالعلم رياسة وجاها ثناء ومدحا؟ فإن الإخفاق سيلحقك. ثم بعد ذلك لما وصل إلى أرض ناجد التحق بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وكان الرجل القائم عليها محمود بن سينان رحمه الله، وكان مكرما للشيخ، لكنه لم يستمر كثيرا بسبب الجو الحار الذي كان في نجد. ثم توجه إلى مكة، فكان يعمل بالنهار ويطلب العلم في الليل إلى منتصفه. قال الشيخ: وربما يبقى إلى السحر. قال الشيخ: كنت أجد لذة كأنني ملك. كان يحب العلم حبا جما، وكان يقدمه على كل شيء. ولذلك ينبغي عليك إذا رمت أن تكون عالما، أن تكون داعية، أن تحب العلم حبا جما، لا تقدم عليه أحد، لا تقدم على طلب العلم أحد، لأنك إن أعطيته كلك أعطاك بعضا، فكيف وأنت لا تعطيه إلا فضول الأوقات؟ لا، العلم يحتاج أن تقبل عليه بكليتك وأن تحبه حبا جما. ثم بعد ذلك درس شيخنا رحمه الله على يد الشيخ يحيى بن عثمان الباكستاني تفسير ابن كثير والصحيحين، ودرس سبل السلام، وهكذا التحق بمعهد الحرم، وقد أجري له امتحان القبول ونجح، ثم بعد ذلك بقي حتى كان يدرس في معهد الحرم ويستفيد من مشايخ الحرم المكي، ثم فتحت الجامعة أبوابها الإسلامية فدخل في كلية الدعوة وأصول الدين، وهكذا جاءت العطلة فانتسب إلى كلية الشريعة حرصا على وقته، وهذا أمر ينبغي أن تلحظ. الشيخ من أعظم معالم دعوته ومن أبرز خصاله الجميلة اغتنام الأوقات، فهو لا يضيع شيئا من وقته أبدا. يقول في كثير من الأوقات ما عندي وقت، حتى بلغ أن قال لنا ما عندي وقت حتى أركب آلة قد أعطاه الطبيب إياها، آلة لتقوية السمع في أذنه، قررها الطبيب وأمره بأن يضعها في أذنه. قال الشيخ والله ما وجدت لها وقتا، ما وجدت لها وقتا، وهي مهمة له. انظر إلى اغتنام الأوقات. وأحيانا أيضا توقفه في الطريق تسأله سؤالا فيجيب ثم يصرف، يقول ما عندي وقت. وهكذا أيضا لا يحب من يشغله في بحثه ودراسته ويقول أرجو ألا أشغل ولا يقف علي أحد وأنا ذاهب إلى المكتبة لأجل البحث. عرف منه طلابه وعرف منه أهله وعرف منه مدرسوه أنه لا يقدم على الوقت أحدا. لذلك طالب العلم ينبغي أن يكون الوقت عندك ثمينا. إياك ممن يقطعون الأوقات ويصرفونك عن هذه المهمات، تقف عند بعضهم نصف ساعة والآخر ساعة والثالث ساعة وربع. أين طلب العلم؟ أين طلب العلم؟ فضلا على أن يكون الوقت قد امتلأ بالرحلات والنزهات، فأنى لك أن تصير طالب علم. وهذه حياة الشيخ ماثلة بين عينيك. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله أقبل في باب التخصص وقدم على الليسانس وحصل رسالة الماجستير التي كانت حول الإلزامات والتتبع تحقيقا، وهما للدارقطني. فظهر الشيخ في هذا الكتاب بعلم غزير وبنقد قوي، وأنه قد صار على علم أدهش القائمون على الرسالة متابعة ومناقشة، حتى قال محمد الأمين المصري شيخه في هذه الرسالة، رسالة الماجستير، قال لو أن أنظمة الجامعة تسمح بأن يعطى الشيخ مقبل على الإلزامات الماجستير وعلى التتبع الدكتوراه لكان حريا بذلك. قال إن هذا الرجل يحب العلم ولا يلتفت إلى هذه الشهادات، ولقد صدق، فلقد أخبرنا الشيخ في درسه إن رسالة الماجستير التي أعطتني الجامعة الإسلامية بالمدينة ما أدري أين هي، ما أدري أين هي. الشيخ لا يلتفت إلى هذه الشهادات، المعول عنده العلم والميزان والمقياس هو العلم، فولا يبالي بهذه الرسائل الجامعية التي يتهافت إليها كثير من الطلاب مع عدم المحققة العلمية ولا غزارة المعلومات ولا البصيرة أيضا، بل إذا حصل الدكتوراه فهي مغنمه ووقف عندها. أما الشيخ فلا يلتفت إلى هذا، ولذلك كانت نهمته هي العلم وليست نهمة الشهادات. الشيخ رحمه الله كان له عدة من العلماء، كان له عدة من الشيوخ، أبرزهم العلامة محمد ناصر الدين الألباني، كان يدرسهم في جلسات خاصة في قواعد في الحديث. ويقول شيخنا رحمه الله: كنت أحضر بعض مجالسه وكان يلحظني، لأن الشيخ كان قويا وكان نشيطا وكان مناقشا أيضا، فكان يجلس معهم مثلا في مسألة التقليد وأن العام يجوز له أن يقلد، فيقول الشيخ: ما أتيتنا بدليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول: نبقى إلى قريب الفجر. ويقول: كأن الشيخ الألباني آلف للسهر ونحن نقول: ما أتيت يا شيخ بدليل. فيقول الشيخ: أنا لا ألزمكم وأنتم لا تلزمونني. الشيخ أيضا كان ما اعتقده يثبت عليه، وأيضا كان قويا فيما يذهب إليه، يكتب على السبورة في الجامعة: نتحدى القائلين بالتقليد أن يأتوا بآية أو حديث أن التقليد جائز. انظر، يحارب متعصبة المدرسين الذين يقررون جواز التقليد المذهبي. فالشيخ كان قويا فيما يذهب إليه، وكان أيضا معظما للحديث مبجلا، فكان على سنن أهل الحديث، كان يجلس معهم أي الألباني من أجل صلاة الجماعة وتكرار صلاة الجماعة في المسجد. ومشهور مذهبه رحمه الله بعدم الجواز، والشيخ يقول له: كيف تزهد في 27 درجة؟ والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على أخيه. أقصد من هذا أن الشيخ كان طالبا قويا وكان مناقشا، لكن مع أدب جم، حتى أنه قال لنا في بعض دروسه، قال: يتصل علي الرئيس، رئيس اليمن علي عبد الله صالح، فقال: لا أشعر بشيء ولا أبالي. قال: إذا كلمني الألباني عبر الهاتف أشعر بصداع، أشعر بصداع إجلالا وهيبة. حتى أن شيخنا يقول: إنني أهاب الألباني، فليبلغ الشاهد الغائب. وهكذا أيضا يوم أن قدم لبعض من رد على الألباني من الناشئة، ناشئة طلاب العلم، أول ما يبرز ويريد أن يشتهر يكتب ردا على الألباني، كعادة الأقزام في كل زمان ومكان، خالف تعرف، وإذا أردت أن تشتهر فانظر إلى مشهور تعلق برقبته. فهم يؤلفون ردودا على العلامة المحدث الألباني. كان الشيخ مقبل قد قدم لبعض هؤلاء كمثل تضعيف حديث دخول السوق، فاتصل عليه الشيخ الألباني وقال: لا تقدم لهؤلاء، لا تقدم لهؤلاء. فما عاد الشيخ قدم لأحد إجلالا وهيبة، توقيرا واحتراما، قد يخالفه في بعض الأحاديث صحة وضعفا، لكنه لا يتعرض للألباني. وفي مواضع عدة يستدل المحدث الألباني على تضعيف حديث ما بأن صاحبه مقبل ابن هادي الوادي قد ضعف، ويقول في بعض المواضع: صاحبنا المحدث مقبل بن هادي الوادي وهو تلميذه. فانظر إلى إجلال هذا الإمام المجدد لعلم الحديث لهذا العالم أيضا المحدث. فالعلم رحم بين أهله، تجد بينهم من الحفاوة والمحبة الشيء الكبير. فينبغي يا طالب العلم أن تتربى على إجلال العلماء وعلى معرفة قدرهم، حتى وإن اختلفت وتأهلت لأن تخالف بالحجة والبرهان، فينبغي أن لا يكون عقوقا بل يكون برا وإحسانا. من مشايخي رحمه الله العلامة ابن باز، فقد كان يحضر دروسه في صحيح مسلم في الحرم المدني، وكان يحبه حبا جما، وكان يلقبه بإمام المسلمين ويجعله رأس أهل السنة في هذا الزمان. وعند أن بلغه خبر وفاته وكنت حاضرا في الدرس، وكان الدرس في تفسير ابن كثير، جاءت ورقة بأن العلامة ابن باز قد توفي. فالشيخ قال: أحسن الله عزاءكم يا أهل السنة في إمام المسلمين ابن باز، وخنقته عبرة البكاء. فكان محبا مبجلا لابن باز، يعتقد إمامته ويعتقد غزير علمه، وكثيرا ما يحيل أهل الإسلام لابن باز، بل كان بينهم الصلة. فشيخنا رحمه الله كان ربما، وهذا من عزة العلم وتعففه، عنده أكثر من 2000 طالب، وأحيانا يحصل نقص في نفقاتهم وحاجاتهم، فالشيخ يأخذه الورع وعزة العلم أن يخاطب ابن باز بمعونة طلاب العلم، وقد أتوا من كل حدب وصوب. فيكتب إليه ابن باز يقول: اكتب لنا وأنت مأجور، اكتب لنا وأنت مأجور، نساعد طلاب العلم. وهكذا كان ابن باز يجله، يقول: مقبل محدث أعلم مني، ارجعوا إليه. عند أن طلبت منه تزكية. وهكذا أيضا لما أخبر بثمرات الدعوة السلفية في زمن الإمام مقبل بن هادي الوادي، قال: هذه ثمرات الصدق والإخلاص، هذه ثمرات الصدق والإخلاص. فكان ابن باز مبجلا للشيخ مقبل. وهكذا أيضا العلامة الفقيه ابن عثيمين، قال: مقبل إمام إمام إمام. ويوم أن سئل عنه قال: أنا أسأل عنه هو يسأل عني. انظر إلى هذه الرتبة العظيمة التي قد حباه الله بها في بلد يرزح تحت وطأة التشيع أكثر من 1000 عام. خرج يتيما، وخرج أيضا يتطلب الرزق لأهله، وعند أن قذف الله في قلبه محبة العلم وكان أهلا لذلك، اصطفاه ربه، كان أهلا لذلك لوفرة خصال قبول العلم في نفسية هذا الرجل وفي قلبه. فلم يأخذ العلم بهرجا، ولم يأخذ الحديث رياء، نحسبه وحسيبه الله. وهكذا أيضا لم يأخذ العلم والدعوة جبة، بل بقي صابرا ثابتا على مواقفه العظيمة وعلى جهاده الكبير. ابتدأ الشيخ دعوته، وكان في أول أمره يدرس في الكتاب بعض الأطفال القرآن، ثم بعد ذلك عند أن دخل إلى المعهد العلمي مديرا، ورأى من أعمال الإخوان المسلمين وحيلهم ومكرهم، جلس في بيته في مسجد صغير. فعند أن كان يصلي هو وبعض طلابه في أول الدعوة بنعالهم، لأن الشيخ كان معظما للسنة مبجلا، والمكان الذي يصلى فيه بالنعال في الدنيا بأسرها هي دار الحديث بدماس، كان يصلي بنعاله وبعض طلابه، فامتنعت قريته وقالوا له كيف تصلي على الفراش بالنعال، قال أما الفراش فخذوه وأما السنة فلن نتركها، فأخذوا الفراش وصاروا يصلون على التراب. كان الشيخ معظما مبجلا للسنة. وهكذا أيضا كان شيخنا رحمه الله منذ أن كان في نجد وكان يدرس في الجامعة الإسلامية كان معروفا بالدعوة وإنكار المنكر. ذات مرة كان في الحرم المكي في الطابق الثاني، فرأى أناسا من الصوفية في حلقة وهم يهزون رؤوسهم ويرقصون بالذكر، فقفز في وسط الحلقة، قال أبيوت الله تهان، أبيوت الله تصير مرقصا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فقام عليه الصوفية وكذا حتى أن جاء العسكري وصرفهم هؤلاء المتصوفة. كان معروفا بالصدع بالحق في جامعته وفي حلقته وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسجن رحمه الله مرتين، سجن إبان فتنة جهيمان العتيبي، ورحل من بلاد ناجد بلاد الحرمين رحل منها، والشيخ يقول أخرجت مظلوما، إذ لا علاقة له بأحداث الحرم التي تولى كبرها جهيمان. أجل كان جهيمان ربما حضر بعض الدروس، لكن الشيخ لم يكن له علاقة بهذا، وأخرج بريئا لكنه أرحل. فعند أن جاء إلى بلاد اليمن قال يا لله كم من ضيق كان يأتيني، وحشة بسبب أنه كان في بلاد التوحيد والسنة، فصار إلى معقل التشيع. فصبر الشيخ وصار يعلم ويدرس، فأقبل بعض طلبة العلم من المصريين وأقام الدروس، أقام الدروس في الباعث الحثيث وغيره وفي كتاب التوحيد، وهكذا في النكات صار شيخنا يعلم ويدرس في مسجد صغير قد بني بالطين، لم يخطط لشيء ولم يدبر لشيء، لكنه صدق الله فصدق. وهكذا أيضا عظم السنة قولا وعملا. فشيخنا رحمه الله من أبرز معالمه وخصاله أنه كان محبا للعلم، ولذلك كان يقول في بدء كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مقدمته، قال وإني بحمد الله أحب كتاب ربي والسنة الغراء سيما الصحيحين، والقراءة فيهما عندي أحلى لذة في الدنيا، وإني إذا فتحت صحيح البخاري وقلت، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، أو فتحت صحيح مسلم وقلت، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أنسى جميع مشاغل الدنيا ومشاكلها. انظر لذة العلم كانت تنسيه كل شيء، رغم ما قد أنيط به من مهام الدعوة التي ملأت أصقاع اليمن جبالها سهولها وديانها، انتشرت انتشارا عظيما فعبء الدعوة لم يكدر له خاطرا مع العلم. إذا قال قال الإمام البخاري وهو يقرأ نسي كل شيء، وإذا قال قال الإمام مسلم نسي كل شيء. بل كان معلوما عنه رحمه الله أنه لما قد عرس ببعض نسائه خرج في الليلة التي أعرس فيها، وعادت من قد عرس ربما يغيب يوما أو يومين أو سبع أو عشر، استقر على كرسيه وأنشد قائلا سهري لتنقيح العلوم ألذني من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدكاء والعشاق، إلى أن قال أأبيت سهران الدجى وتبيت نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. كان محبا للعلم جدا لا يقدم عليه شيئا. وكان رحمه الله معشر الدعاة إلى الله وطلاب العلم كان شجاعا لا يخاف في الله لومة لائم. لا تصلح الدعوة لمن قد ابتلئ جبنا وخوارا، لا تصلح أمانة العلم لمن يهاب الناس ويخشاهم، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. لا يصلح العلم والدعوة إلى الله إلا لمن كان شجاعا قويا، إذ سيواجه المصاعب، سيواجه المشاكل، سيواجه الحروب، سيواجه أهل الباطل. فقد كان شيخنا شجاعا صباعا بالحق لا يبالي. انظر كلامه في أهل الأهواء والبدع، انظر كلامه في أهل الفرق والملل والنحال، انظر محاربته للشيعة وهم حواليه حول بلدته ومنطقته، انظر إلى صدعه بالحق. وبلاد اليمن تعج بالسلاح بالمدافع والرشاشات، وهو غاية أمانيه أن يموت شهيدا في سبيل نشر دعوة التوحيد وفي سبيل نشر السنة الغراء. ذات مرة أخرج كتبا في الرد على أهل البدع، فقال له بعض طلابه أخاف عليك يا شيخ أن تؤذى. قال الشيخ أموت ويبقى الكتاب، أموت ويبقى الكتاب. وكثيرا ما كان يستدل بقول الله جل في علاه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأيضا انظر إلى شجاعته، ذات مرة كان عند الرئيس اليمني، هو ومن؟ هو والزنداني المبتدع الزائغ عبد المجيد، كان عند الرئيس فقال الشيخ مقبل أما أتحداكما أن تثبتا برهانا على أننا متشددون، لأن الحزبيين يرمون أهل السنة بماذا؟ بالتشدد. فسكت الرئيس وقال الزنداني أما أنا فعندي دليل. كلامك في الأشخاص، كلامك في الأشخاص، لأنه يحذر من عبد المجيد الزنداني، يحذر من القرضاوي، يحذر من عبد الرحمن عبد الخالق، يحذر من سيد قطب، يحذر من حسن البنا، يحذر من محمد ابن إلياس الكاندهلوي، جماعة التبليغ، الصوفية، الإباضية، المكارمة، الخوارج، التكفيريين، يحذر. فقال الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، ويقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قال فالتفت الرئيس إلى الزنداني قال ما جوابك؟ فما كان من الزندان إلا أن قال أدلة منسوخة منسوخة، لأنه جاهل عاجز على أن يقارع الحجة بالحجة، فصار مكبوتا. وهكذا يدلك على عظم شجاعة الشيخ وقوته أيضا. وكذلك أيضا مما يدل على شجاعته، تأتي السفيرة الأمريكية إلى بلدة دماز، السفيرة الأمريكية كأن الرئيس جاء، كأن الرئيس جاء يستقبلها الحكام بالحفاوة البالغة. جاءت السفيرة الأمريكية، ووقتها كنا هناك، جاءت مع رتل أمامها ووراءها وعن يمينها وشمالها، وطلبت مقابلة الشيخ، فرفض الشيخ، قال ماذا تريد هذه المرأة؟ أدخلوها عند النساء، أدخلوها عند النساء، أي عند طالبات العلم في مصلى النساء. فرجعت السفيرة الأمريكية خيبة وخسرانا، انظر إلى شجاعته. فأخرجت الجرائد في اليوم الثاني الوادعي يطرد السفيرة الأمريكية، فكان شجاعا قويا لا يخاف في الله لومة لائم، لكنها شجاعة عالم انتبه، وليست شجاعة جاهل متهور طائش غبي، لا، ليست شجاعة هؤلاء، هؤلاء طائشون يرطمون الدعوة في جدار ثم في جدار آخر ثم في جدار ثالث. اتق الله يا فلان في الدعوة، لا تتضرر بسببك، إنها الشجاعة. إيش الشجاعة؟ ففرق بين شجاعة عالم مدرك متأمل للعواقب متبصر بالمصالح الشرعية، وبين جاهل غير ترتطم الدعوة بسببه مرارا. قد جاء مرة مدير الأمن السياسي يطلب تسليم الغرباء، والغرباء المقصود بهم غير اليمنيين، الليبيون المصريون الأردنيون، وأكثر من تطالب بهم الدولة اليمنية هم الليبيون، لأن عليهم ضغط، عليهم ضغط من حكومة القذافي وقتها. فجاء المدير الأمن السياسي يطلب تسليم الغرباء، فقال الشيخ لن نسلمهم لكم، وكنا حاضرين، لن نسلمهم لكم ولو سقطت السماء على الأرض، لأنكم تعتبرون ظلمة وهم مظلومون. يقصد الشيخ أنهم طلبة علم تزجون بهم في السجون وتسلمونهم للقذافي، ماذا سيعمل فيهم القذافي؟ ماذا؟ سيقتلهم، ينكل بهم، يضعهم في السجون السنين الطويلة، فهذا ظلم لطلبة علم، ما قد أحدثوا شيئا، بل جاءوا راغبين في العلم. ثم قال لهم ولكن أقول لكم لو أتيتم بالجرار، الجرار هذا يسمونه التراكتور عندهم، ونحن عندنا الطراطور، هكذا خيرا إن شاء الله. قال لو أتيتم بالجرار وخربتم بيتي أو خربتم مسجدي، فوالله لا ترفع في وجوهكم بندقية. بيتي خربوه، ما سأقول شيئا، المسجد خربتموه، ما سأفعل شيئا، أما أن أسلمكم طلاب علم جاءوا لطلب العلم تظلمونهم وتعطونهم إلى الطغاة، لا، ولو سقطت السماء على الأرض. انظر، انظر إلى شجاعة هذا الإمام الذي كان يخاف على طلاب العلم ويحبهم حبا جما، سيما الغرباء، وقد أخبرني الطبيب المختص بعلاجه، أخبرني أنا، قال: ذات مرة بت عند الشيخ، ووقتها كانت الدولة تلزم بإخراج الليبيين، والليبيون أصحاب عوائل وأسر، أصحاب عوائل وأسر، أين سيذهبون؟ ومن كيف سينفق عليهم؟ كيف سيقتاتون أبناؤهم، بناتهم، صبية صغار، وهم غرباء لا حول لهم ولا قوة. بت عند الشيخ ذات ليلة من أجل إعطائه الدواء الإبر، قال: فقام من الليل يبكي، فظننت أنه قد اشتد به الوجع والمرض والألم، فقال الشيخ: الليبيون مساكين غرباء، أين سيذهبون؟ انظر، غرباء أين سيذهبون؟ ما استطاع أن ينام. من أجل أن تعلم أن التمكين وأن يصير إماما جبلا وراءه سريرة طيبة، فتش، نقب، ابحث عن دواخل هذه النفس، ابحث داخل قلبك ماذا تريد بطلب العلم، وماذا تريد بالدعوة، وماذا تريد بالتدريس، وماذا تريد بالخطابة، وماذا تريد بكذا وكذا، فتش. الشيخ ما استطاع أن ينام لأن طلابه الغرباء قد أخرجوا، أين سيمشون؟ أين سيذهبون؟ لذلك ينبغي أن تعلم من أعظم ما يرفع هؤلاء الجبال إلى قمم العلم هو سريرة طيبة، خبيئة عمل لا يعلم بها أهل ولا ولاد بينه وبين ربه، يريد أن يكون ذا صلة طيبة بربه. ولذلك شيخنا رحمه الله كان في غاية الرحمة بطلابه، في غاية الرفق بطلابه، لكنه في الحق كان أسدا هصورا، يصدع بالحق ولا يبالي. كم مرة يؤتى إلي: يا شيخ، إذا أخرجت هذا الكتاب ستحصل فتنة، إذا أخرجت المخرج من الفتنة ستقوم الفتنة في اليمن، إذا تكلمت في فلان وله أنصار وأتباع ستقوم الدنيا ولا تقعد. يخرج الكتاب ويلقي المحاضرة وما يحصل إلا الخير العميم. انظر، ثقة بربه وحسن توكل عليه. يقول في حسن توكله على ربه، يقول: أستطيع أن أقسم بالله ما قد وقفت على بابي ملك ولا تاجر أسأله أبدا. حتى أنه عرض عليه الرئيس: أن نعينك، أن نساعدك، عندك طلاب كثير. قال: لا أريد وجزاك الله خيرا، لا أريد وجزاك الله خيرا. قال: من الذي يعينك مع هذا العدد الكبير؟ قال: المحسنون من أهل الخير. طيب، قال: أنا أعينك. قال: لا وجزاك الله خيرا. كان شيخنا رحمه الله لا يبيع دعوته من أجل حطام دنيا. في الوقت الذي يلهث فيه كثير من طلاب العلم والدعاة وراء الدنيا، حتى أن الزندانية وهو أشد خصومه في بلاد اليمن قال: إنني أعرف الشيخ مقبلا، لو أعطي الدنيا ما تراجع عن دينه ولو حديثا واحدا. انظر، لما يعرف الخصوم أنك لست سهل المنال، ولما يتعلم أعداؤك أنك عزيز لا يمكن أن تبيع ولا يمكن أن تساوم، لما يتعرف الجميع أن عقيدتك ودينك ودعوتك أغلى من الدنيا وما فيها، بل قد قال شيخنا: الفائدة الواحدة أعظم من الدنيا وما فيها. الفائدة العلمية، حديثا تحفظه، أو آية تحفظها خير من الدنيا وما فيها. ولذلك لما كان معظما للحق صادعا به أهابه أهل الباطل وخافوه، وكان أيضا حكيما لم ينشغل بالدعوة عن العلم. إياك يا طالب العلم أن تصبح داعية من مكان إلى آخر، ولا تعتني بالاستزادة من العلم وتقوية الحصيلة العلمية، لا، فإن أس الدعوة الصحيحة هو العلم الصحيح، ولا دعوة بلا علم. ولذلك ينبغي أن يكون الوقت الوافر هو في العلم دراسة وحفظا وضبطا وتقعيدا وتأصيلا، ثم تتبع ذلك الدعوة إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شيخنا جمع بين الأمرين، بين علم صحيح يقضي فيه جل عمره وأوقاته، وبين دعوة يخرج إليها في قرى اليمن وفي مناطق اليمن في جبالها وسهولها. فلما كان عالما بحق كانت دعوته قوية، ولو كان من أنصاف المتعلمين، ولو كان من المبتدئين، ولو كان ممن غلب عليهم الوعظ والخطب، ولم يكن عالما متأصلا لما استطاع أن يقيم دعوة ويصبر حتى حقق الله على يديه هذا الخير العظيم الذي ملأ الدنيا بأسرها. اعتني بالعلم. وهكذا أيضا من معالم شخصية الإمام مقبل ابن هادي الوادي أنه لا يستفزه الطائشون ولا يهزه أعداؤه، هو الذي يختار متى يرد، وهو الذي يختار متى يلطمهم، وهو الذي يختار متى يدفعهم، لا يهزونه ولا يستثيرونه. يوم أن نزل إلى تعز دعوة ونشرا للتوحيد والسنة، أخذ الحزبيون سيارات فيها مكبرات صوت ويطوفون على المسجد الذي فيه الشيخ، نريد مناظرة نريد مناظرة. قال الشيخ مساكين، من أناظر من أناظر، انظر، يريدون أن يستفزوا الشيخ وأن يقودوه إلى مثل هذه المهاترات وهم جاهلة. وهكذا أيضا لم تمتلئ حياته العلمية في الرد على فلان وعلان، لا، قال إنما نحن معهم لطمة ونحن ماشون، ماشون في دروسنا، ماشون في دعوتنا، ماشون في تعليم المسلمين دينهم، ونحن في الطريق لطمة. ثم تقف، لا، ما تقف، تمشي، ونحن ماشون لطمة. ولذلك كان الحزبيون في وقته وفي زمنه كل مرة ينتظرون ماذا؟ لطمة على الطريق. هذا من ذكائه وهذا من فطنته، لم يشغله أعداؤه ولم يقم وزنا لمن كان خسيسا، لا، ما كان يرد على كل أحد، إنما كان يهتك أستار الرؤوس، رؤوس الضلال، قادة البدع، المؤسسون للضلال، كان يتصدى لهم بعلم وحجة حتى يكشف عن باطلهم ويظهر سوءة مذهبهم. أما هؤلاء الصغار وهؤلاء الأقزام فلا يحتاج أن يرد عليهم، هذا فقه، لا ترفع من خسيسة أقوام صغار. وهكذا أيضا شيخنا في دعوته كان رحمه الله يحرص غاية الحرص على مقاومة الشر. ولذلك عند أن أجريت له عملية بالحديدة التي هي بلدة في اليمن، عاهد الله عز وجل قبل العملية ألا يدع أهل الباطل، ألا يدع أهل الباطل. عرف شيخنا رحمه الله أن سبب حفظ الله له ورعايته وكلاءته هي مدافعة أهل الباطل ومجاهدتهم، ولذلك بذل حياته ووقته في بيان الحق ونصرة أهل السنة. ولذلك كثيرا ما كان يقول إن الذي حصل من خير ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بفصاحتنا، إنما أمر أراده الله فكان. انظر اليوم بعض طلاب العلم يخطط، وبعض الدعاة يدبر، وبعضهم يفكر، وبعضهم ربما يعيش وقتا وهو يراقب من هنا ومن ها هنا. الأمر لله، الأمر لله جل في علاه. وإياك أن تصير الدعوة عندك مطمعا في الكثرة، مطمعا في الرياسة، مطمعا في الزعامة، ستبوء بخيبة وخسران. ثق، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن غدا فبعد غد. إذا أردت أن يبارك الله وأن ينفع بك وأن يهدى الخلق على يديك فالإخلاص، لا تخطط ولا تدبر، الأمور بيد الله جل في علاه. والله جل في علاه ما كان من مكر وكيد، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. مواقف تربوية، أنه كان لا يدافع عن نفسه، قال ما عندي وقت حتى أدافع عن نفسي. انظر اليوم في صفحات الانترنت وفي مواقع التواصل، وهي مواقع التدابر إلا من رحم الله، كم يكتب من كتابات وتخط من أقلام، وكلها دفاع عن النفس، دفاع عن النفس. تركوا نشر دعوة التوحيد، وتركوا مصارعة الحزبيين، الإخوان المسلمين يسرحون ويمرحون وهو يصارع السلفيين، التبليغيون، الصوفيون، العلمانيون، الليبراليون، الملحدون، أعداء الإسلام، الزنادقة، كلها تحارب دعوة التوحيد وهو منشغل في الدفاع عن نفسه. أوقف نفسه لهذا الأمر الدني. شيخنا رحمه الله يقول ما عندنا وقت ندافع عن أنفسنا، أما السنة فلو تعاضدنا عليها بالأسنان. السنة عاش حياته من أجل السنة، أما ما سباب وشتم وأنت كذا وأنت كذا، قال ما عندي وقت، ما عندي وقت. عنده مهمات عظيمة: نشر التوحيد، بث العلم، إقامة السنن، محاربة أهل الباطل. فلم يتخطف أهل البدع منه همته ولا جهاده ولا رغبته، بل كان طوضا شامخا. بعض طلابه تنكروا له، وهو شديد أن يتنكر لك طالب لطالما علمته، لطالما درسته، لطالما ربيته، لطالما فقهته، ما تدري إلا وقد صار عدوا لدودا، يرشق شيخه بالسهام ويرميه بالفواقر. هل اهتز الشيخ لهذا؟ لا. هل بال بهذا؟ لا. إنما بين عوارهم وكشف عن أحوالهم، وكان يقظا. إذا قلت كيف يقظ؟ كان يدرك تدبير أعدائه. لما انكشف عن عبد الرحمن عبد الخالق المصري المقيم أين؟ بالكويت، الذي يرأس جمعية إحياء التراث. لما أن تكلم فيه كشف عن مخططه. ما هو مخططه؟ مخططه تفريق السلفيين داخل بلاد اليمن. سأقرأ عليك بعض ماذا قد ذكره الشيخ وهو مفيد جدا. انظر ماذا قال الشيخ هنا. قال الشيخ وأقبح من هذا أنه كانت لهم جلسة مع ضعاف الأنفس ممن يدعون السلفية من اليمانيين، وقال الكويتي الذي جمعهم: ما انطلقت دعوتنا إلا بعد أن تركنا العلماء. قال الشيخ: نقول له: كبرت كلمة تخرج من فيك أيها الجويهل. يقول بعض الحاضرين اليمنيين: لقد قف شعري من هذه المقالة الشنيعة. قال شيخنا بعد أن ذكر آيات في فضل العلماء: فمنزلة العلماء منزلة رفيعة شئت أم أبيت. ولما كانت دعوتك مبنية على جمع الأموال، انتبه، بعض الدعاة دعوته مبنية على إيش؟ جمع الأموال والعاملين عليها، والعاملين عليها. أنا وكافل اليتيم كهاتين. اتخذ الدعوة وسيلة للشحاذة والتسول. وقد كتب شيخنا رسالة ماتعة اقرأ فيها طالب العلم ذم المسألة. قال شيخنا: ولما كانت دعوتك، دعوة من؟ عبد الرحمن عبد الخالق، مبنية على جمع الأموال وعلى التلبيس وعلى أفكار غريبة أصبحت منهارة، وتبرأ منها كثير من الناس ممن هم أعرف الناس بها من الإخوة الكويتيين، ودعوا الشيخ ربيعا لإلقاء محاضرة في الكويت، فضاقت بأصحاب جمعية إحياء التراث الأرض بما رحبت. قال: وهم يتلونون. نعم، هذه من عادة هؤلاء الذين يلبسون جبة السلفية وهم أعداء وخصوم لها، عادتهم هو التلون. قال الشيخ هنا: وقد عم الفساد وطم في الكويت، وعبد الرحمن عبد الخالق مشغول بمطاردة السلفيين وبتفرقة كلمتهم. أرأيت؟ انظر انظر، مشغول بماذا؟ بالتوحيد؟ لا. بنشر السنن؟ لا. بالرد على الباطل؟ لا. مشغول بمطاردة السلفيين وبتفرقة كلمتهم. هذا يقوله شيخنا في وقته، وما أشبه الليلة بالبارحة. قال: وأنا أعتبر هذه أكبر جريمة له. إذا ما هي أكبر جريمة لعبد الرحمن عبد الخالق؟ ما هي أكبر جريمة؟ مطاردة السلفيين وتفريق كلمتهم. ولذلك كثيرا اليوم نالتهم سهام علماء السنة. ما هي الجريمة يا شيخ؟ فرق بين السلفيين. انتبه، جريمة احفظها واضبطها. فرق بين السلفيين وجعل وقته وجهده في ملاحقة السلفيين. الإخوان في عافية، التكفيريون في سلامة، التبليغيون في راحة ومتعة، أما السلفيون فحرب لا هوادة فيها، علامة من علامات الزيغ. قال: أنا أعتبر هذه أكبر جريمة له، فقد فرق كلمة أهل السنة باليمن. فبعض أهل السنة في اليمن مثل عبد المجيد الريمي من طلابه، ومحمد البيضاني ومن اتبعهما، أصبحوا من أتباع محمد سرور، ومثل محمد المهدي وبعض المسؤولين في جمعية الحكمة اليمانية أصبحوا أتباعا لجمعية أحياء التراث. ثم قال شيخنا هنا: وهؤلاء اليمنيون الموجودون ها هنا أصبحوا حربا على أهل السنة، ويظاهرون الإخوان المسلمين، بل يؤازرونهم، بل يتمسح بهم الإخوان المسلمون ويستثيرونهم على مشاغلة أهل السنة. على مشاغلة من؟ أهل السنة. أشغلك عن العلم، أشغلك عن الدعوة، أشغلك عن المحاضرات، أشغلك عن التدريس، أشغلك عن حاجة العامة، الرجال، النساء، الكبار، الصغار. شاغلوا شاغلوا، لا تتركوا، اشغلوه. أرأيت؟ هذه من طرق من؟ من طرق الحزبين، ويستثيرونهم على مشاغلة أهل السنة. انظر ماذا قال الشيخ: يظنون أننا سنشتغل بمحمد المهدي. فمن محمد المهدي؟ سفيه من السفهاء. أبغيك ذكي طالب العلم، أبغيك ذكي في غاية من الذكاء، لا تستدرج إلى أمور تصرفك عن دعوتك، تصرفك عن طلب العلم، تصرفك عن بث العلم ونشره. لا يشغلك السفهاء فإنهم لا ينقطعون. سيقول السفهاء، لا بد أن يقولوا في كل وقت وزمان. الشيخ تفطن لهم فهو ذكي في غاية من الذكاء، يريدون أن يشغلونه عن دعوته، يريدون أن يشغلوا عن كتبه، عن تصانيفه، عن مؤلفاته، عن تخريج طلاب يملؤون الدنيا خيرا وبركة وعلما. قال لهم فمن محمد المهدي سفيه من السفهاء. جواب طيب. قال وبحمد الله فقد أعطيناه قسطه في غير ما شريط. إذن الشيخ عنده أقساط، ما يقساط بنوك، لا، عنده أقساط، كل واحد عطيه قسط وهو ماشي، وهو ماشي لا يشغلونك إياك بين كتبك، بين تحقيقك، بين طلابك تدرس، بين دعوتك، بين محبيك الذين يحبون الخير منك، لا يشغلونك وأنت مار لطمة على الطريق. طيب. قال ونعرف من الذي يدفعه، إنهم الإخوان المفلسون، وعبد المجيد الزنداني وعبد الرحمن عبد الخالق وأصحاب جمعية إحياء التراث. ونقول لمحمد المهدي مجلتك مجلة الفرقة ما زادت أهل السنة إلا انتصارا، وما زادت دعوتهم إلا انتشارا. انظر انظر كيف يغيظ خصومة، انظر كيف يغيظ خصومة إغاظة أهل الباطل سنة. قم أخبر إخوانكم، إغاظة أهل الباطل سنة، دليلك؟ انظر ما في ولا واحد. قل موتوا بغيظكم لله ذرك. أحسن، جيد، هذا دليل. نعم عندك يا خيري، خيري ما عنده شيء. عندك عبد المعز، عند أن هجى حسان بن ثابت الكفار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن شعرك أو هجاءك أشد عليه من وقع النبال، وقال إن الله يؤيدك بروح القدس، لأن هذا فيه إغاظة. وهكذا مشيت من وهو يتمايل بسيفه، قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع لأنها تغيظ الكفار. وهكذا قول الله ليغيظ بهم الكفار. فإغاظة الحزبيين الإخوان المسلمين عبادة، إغاظة التكفيريين حتى ينفجرون عبادة، إغاظة الصوفية حتى ينتفخ رأسه عبادة، هكذا. لكننا نغيظهم بحق وعادل، لا بكذا بكذب وافتراء، لا، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. اجلس. طيب. قال ما زادت أهل السنة إلا انتصارا، وما زادت دعوتهم إلا انتشارا من فضل الله، فاكتب ما شئت فأنت سفيه اليوم وغدا وبعد غد. هذا شيخنا يقول، فهو كذاب أشر ومحترق يحرق غيره، فقد أحرق عمار بن ناشر وأصبح لا يجسر أن يرفع رأسه في تعز. نعم، انظر سبحان الله إلى فقه هذا الإمام. وهكذا قال نقول له كلامك تطير به الرياح، وكيف أنشر لك كلاما وأنت مغمور لا تعرف. سبحان الله، كان فقيها يحسن الرد ويعرف رتب ومنازل الخصوم، ولم يستطع أحد أن يشغله عن كتابه، عن بحثه، عن أسانيده، عن مؤلفاته عن تحقيقاته، أعداؤه يتكالمون والحساد يتكالمون، وخصومه قد ملأوا الدنيا، العلمانيون، البعثيون، الاشتراكيون، الصوفيون، وهكذا الإخوان المسلمون، وهو ماض في دعوته. أبغي منك طالب العلم أن تنظر إلى هذه الأمور نظرة مليئة اعتبارا واقتداء. أما أن تبقى ترجفك الرياح كلما جاءت فتنة رأسك في التراب، رأسك في التراب. الشيخ رحمه الله خصومه وهو في عدن ألقى محاضرته، وانتهت المحاضرة، جاء المؤذن يؤذن، الله أكبر، وينفجر اللغم. قال الشيخ نظرت إلى السقف، أين هو؟ انفجر اللغم، لكن الشيخ واقف كالجبل كالجبل. وهكذا أيضا لما أن جاء شرر من الغاز في مسجده، وهرب من كان في أخريات المسجد خوفا من أن يكون هناك انفجار، وحصل الضجة في مسجد الشيخ، الكل منهم من تعلق بالنافذة، ومنهم من تسلق السارية، ومنهم ما يدري أين يذهب، والشيخ واقف وقوف الجبال. تعلم، تعلم كيف يكون هؤلاء الأئمة، ما جاءوا هكذا شبهللا. ولا أبقى الله لهم هذا الذكر الطيب عبثا، لا، أوصاف وخلال عظيمة تحققت والتفت واجتمعت في هؤلاء. ولذلك كان شجاعا، كان قويا، يصدع بالحق ولا يبالي. ومن أجمل عباراته، من أجمل العبارات، يقول العلامة مقبل ابن هادي الوادعي: والله والله لو تركتم كلكم هذا المكان، يخاطب طلابه وهم أكثر من 2000، والله لو تركتم هذا المكان، ووالله لو بقيت وحدي، ووالله لو أكلت التراب، ما تركت الأمر الذي أنا فيه. إيش هذا اليوم؟ بعضنا الطلاب 10 اليوم نقصوا 15، لا به أحسن، اليوم 20، ربي بارك، وصلوا 100. إيش هذا؟ بني بني، أين أنت؟ أين أنت؟ يقول: لو تركتموني وحدي، لو مشيتم كلكم، لو أكلت التراب، ما تركت هذا الأمر. لم يلتفت إلى شيء من هذا، وليس في قلبه هذا. تربية عظيمة، كلمة من أعظم الكلمات التي والله تنخر في صدور طلاب العلم، أن اقتدوا اقتدوا، ولا تلتف إلى كثرة وجموع. نعم تفرح بانتشار الحق، لكنك لا تدبر لشيء. سؤال ألقي على العلامة مقبل ابن هادي الوادي، اسمع السؤال: كيف خططتم لهذه الدعوة الكبيرة التي ملأت الدنيا؟ كيف قضيتم على التشيع وقد بقي في اليمن أكثر من 1000 عام؟ ما هي التدابير؟ ما هي الخطط؟ ما هي المعلومات؟ سؤال. لو عرض علي أنا السؤال أو أنت، فكرت ثم تأملت فدبرت، إيه كم حصل، مالك يا ابني، الله يهديك الله يهديك. الشيخ قال: أمر أراده الله فكان، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بشجاعتنا، أمر أراده الله فكان. هات السؤال الذي بعده. بس أمر أراده الله فكان. يا من تقرؤون فتح المجيد كتاب التوحيد، يا من تقرؤون العقيدة كتبا وأسفارا، انظر أمامك الآن، أعظم معاني التوحيد أمر أراده الله فكان. اليوم بالساعة والساعتين الثناء على النفس والإخبار بالجهود والتحقيقات والأعمال ومدري كذا وكذا، نعاني معاشر طلاب العلم نعاني. نسأل الله أن يصلح سرائرنا، اللهم أصلح سرائرنا وأعنا على مثل هذه المقامات العالية التي يصطفى إليها أناس قد أسلموا قلوبهم وأنفسهم إلى ربهم جل في علا، لا يغتر بشيء ويثبت ثبوت الجبال. هل تعلم أن أعداء الشيخ سلموا له أنه عالم، سلموا له أنه زاهد، سلموا له أنه لا يخاف في الله لومة لائم، سلموا له أن دعوته ملأت الدنيا. الشيعة يقولون لو أراد الدنيا لبنى عمائر من دماج إلى جبل براش. جبل براش هذا جبل في دماج، بين مركز الشيخ والجبل مسيرة يوم. لو أراد الدنيا لبنى عمائر ولبنى معارض ولبنى وبنى وبنى، رضي على الكفاف. وهذا خبر آخر، لو أننا تكلمنا عن حياته في هديه ولباسه، في لطفه مع طلابه، في مداعبته لطلابه، في طريقة تدريسه، كم نحتاج إلى محاضرة، كم نحتاج إلى درس، كم نحتاج إلى كلمة. أمة كاملة اجتمعت في هذا الرجل. ولذلك طلاب العلم ينبغي أن تتعلموا من هذه السيرة العظيمة، ومنذ أن تبدأ في الطلب وقد وضعت قدميك على الطريق، فتش عن مقصدك ورغبتك، ولتعلم أما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ماتوا جميعا ومات الخبر، بقي ذكر هؤلاء الأئمة الأعلام. لذلك ما في داعي للمصارعات ولا للتحاسد ولا للحروب ولا للتدابير، اتقوا الله في دعوتكم، حافظوا عليها، تآزروا، ائتلفوا، اجتمعوا على بقائها وانتشارها ونمائها. أعباء الإسلام يدبرون لكم مكائد ويضعون أمامكم عراقيل وفخاخ من الداخل والخارج لوعد هذه الدعوة السلفية المباركة. وبعض الناس جند نفسه حربا على السلفيين الليل والنهار، الصباح والمساء، العشي والإبكار، قاتله الله، ما هو إلا ذنب خادم لأهل البدع. وأوصي طلاب العلم والدعاة إلى الله أن يستمروا في بث الخير تعليما ودعوة وتربية وتفطنا وذكاء وتيقظا، لا تغلب مطامع نفسك ولا الانتصار لها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا تشتغل ولا تؤجج الدنيا في الانترنت تصارع لأجل نفسك، الرد على المعتوه، الرد على السفيه، الرد على الغبي، الرد على كذا، الرد على كذا، الرد على كذا، ما تضيع هذه الأوقات، ليست هذه الردود العلمية النافعة. وجه وجهتك إلى الأعداء الذين يتربصون بهذه الدعوة الطيبة الدوائر. أما هؤلاء الأقزام اليوم أو غدا أو بعد غد، سفيه لا عبرة به، الوقت ضيق وبقيت أشياء. أرجو من الله جل في علا أن يكون فيما قد ذكر الخير لنا جميعا، وأيضا الإعانة في هذا الطريق الذي يحتاج إلى رجال، ويحتاج إلى صدق وإلى إخلاص، ويحتاج أيضا إلى سريرة طيبة. مع الله جل في علا ويحتاج إلى صبر عظيم. سترشق بالسهام وترمى بالنبال ويقوم عليك الأعداء، فإن حسبك الله لا تخف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. يقول فائدة: قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله: إن اليمن لم تشهد منذ دعوة معاذ بن جبل رضي الله عنه مثل دعوة الشيخ مقبل. صدق، قد رحل إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، لكن بعد ذاك الوقت لم يعلم أن ظهورا للسنة حصل كالظهور في زمن شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله، حتى في زمن الشوكاني ولا زمن الصنعاني. فانظر إلى ما قد هيأه الله لهذا العالم الجليل. هل من نصيحة للأئمة الذين يتخلفون عن كثير من الأوقات خاصة صلاة الفجر، مع العلم أن منهم من يسكن بالبيت الخاص بالمسجد؟ لا ينبغي لك إمام، قد وكلت إليك مهمة الإمامة، ويعتبر تكليفا عظيما وشرفا أيضا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وهكذا أيضا وجعلني للمتقين إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت إمامهم. فالإمام ينبغي أن يكون قدوة صالحة في صلاته، قبل هذا في عقيدته ومنهجه وأخلاقه. ما يجوز لك وأنت تتقاضى رزقا من الأرزاق من الأوقاف نظير قيامك بمهمة الإمامة أن تتخلف، والرزق الذي تأخذه يعتبر محرما، فاتق الله. وصلاة الفجر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. استعن بالله ونم مبكرا، واتخذ الأسباب التي تعينك، واتق السهر. نحن قادمون من سفر والآن لم نصلي المغرب، فكيف نفعل؟ هل نصلي العشاء مع الجماعة ثم نصلي المغرب؟ هذا أولى، تصلي المغرب مع الجماعة اللي يصلون عشاء، وأنت بالخيار، إما أن تسلم بالثالثة وإما أن تبقى جالسا حتى ينصرف الإمام في الرابعة، ولا أن تبقى أولى طلبا للاتباع، ثم بعد ذلك تصلي العشاء. كيف نتعامل مع بعض العوام الذين يمسكوننا أمام المسجد بعد الصلاة يريدون التحدث عن أمور كثيرة لا فائدة فيها، فإذا قلت لهم لا وقت عندي فسوف يغضبون ويتهمون بالتكبر؟ لا، العامة غير طلاب العلم، طلاب العلم يعرفون قيمة الوقت ويعذرونك. شيخنا رحمه الله كان يعطي أوقاتا للعامة، قال: أخشى أنني إذا انصرفت عنهم قالوا متكبر. العامة يحتاجون إلى سعة صدر، لكن أنت بدلا أن يكون الموضوع فيما لا فائدة فيه اختر أنت الشيء النافع وعلمهم. الأذكار التي تقال بعد الصلاة المفروضة هل تقال أيضا بعد النوافل؟ لا، تقال بعد الفريضة. ما حكم استخدام الملح الخام في الآبار السوداء؟ لأنه يساعد على فتح التربة وعدم امتلاء الآبار بشكل سريع. لا بأس إذا كان هناك منفعة متحققة، لا بأس بهذا. ما حكم استخدام الأغطية الإسمنتية المطبق المستخدمة لتغطية القبور، وما حكم صناعتها والاتجار بها؟ على كل حال إذا احتاج إلى ذلك فليس من البناء، إذا كان المراد به تغطية القبر ثم إهالة التراب عليه حماية لجثمان الميت فهذا ليس من البناء، والتراب يرفع بمقدار الشذر. ما حكم من يقول إن العقيدة ليست أهم شيء؟ لا، هذا جاهل وقد يكون مضلل. كيف العقيدة ليست أهم شيء؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعقيدة. وأيضا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بدأ بالعقيدة. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمرء بلا عقيدة صحيحة عمله هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا كلام باطل لا يقوله إلا جاهل. قريبة صديقتي تزور ما يسمى عبد السلام الأسمر وأبو عجيلة وغيرهم، وكانت تجهل أمرهم فتوفاها الله، فهل يجوز الاستغفار لها؟ نعم يستغفر لها، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها، علها كانت تقوم بهذا عن جهل مع وجود أئمة ضلال يزينون الكفر والباطل. تكلمت عن شجاعة الشيخ مقبل رحمه الله، فما هي الوسائل التي تجعل الرجل شجاعا؟ منها ما هو جبلي من الجبلة في أصل خلقته. نشأ شجاعا من أبوين يتصفان بالشجاعة، من قبيلة تتصف بالشجاعة، فهذا جبلة. وتأتي اكتسابا ترافق الأبطال. طيب تبحث لك عن بطل ترافقه، وأعني بطل صاحب دين وعقيدة، لكن عرف بأنه يقدم الحق على كل شيء ولو على نفسه، هذا رافقه وتعلم منه. ومن علامات تعظيم الحق الرجوع عن الخطأ إذا ما وقع، فهذا يدل على أنه رفيع النفس عالي النفس شجاع بطل يرجع عن الخطأ ولا يخاف ولا يخشى. لكن لو رأيته مكابرا معاندا يهاب الناس فهو جبان لا تعول عليه. ما حكم قول شخص لآخر: لو أنك فعلت كذا وكذا وأتيت لك وكلمتك على هذا الفعل فأنت لست بمسلم؟ لو أنك فعلت كذا وكذا وأتيت لك وكلمتك على هذا الفعل فإني لست بمسلم، كلمة منكرة، لا ينبغي له أن يقول مثل هذا الكلمة، هذا إثم عظيم أن يجعل الإسلام في مثل هذا الموضع. لا، اتق الله ولا تعد لمثل هذا. الإسلام أعظم نعمة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علي قضاء وأريد أن أطعم 60 مسكينا، كيف أفعل ذلك؟ تطعم 60 مسكينا، تبحث عنهم وتطعمهم بما يكفيهم. لو أطعمتهم بطعام عليه شيء من الأدم واللحم فهذا أمر حسن. والدي عندما ينزعج من شيء أو يصعب يقول: يلعن اسمك، لا حرام، لعن المؤمن كقتله، ولا يجوز أن يلعن أخاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن باللعان ولا الطاعان ولا بالفاحش البذي. فاللعن هو الطرد من رحمة الله، لا يجوز لك أن تلعن أخاك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ذكره ونصحه. يوجد في منزلي صور موجودة على الملابس، ولكن في غرفتي لا يوجد صور، هل تصح الصلاة في غرفتي؟ تصح الصلاة، لكن مع الإثم لوجود الصور لذوات الأرواح، الوعيد فيها شديد. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. لعن الله كل مصور. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فلا يجوز شراء الملابس التي فيها تصاوير لذوات الأرواح، إنك تخرج الملائكة من بيتك، وإذا غابت الملائكة حلت الشياطين عياذا بالله. ما حكم من يقود السيارة دون سن 18؟ إذا كانت الدولة قد وضعت سنا معينا وراعت فيه أحوالا وأوصافا فينبغي التقيد بما ذهبت إليه. هناك من يقول عن نفسه هو سلفي، ويقول: نحن السلفيون من عوام الناس. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، قد يكون سلفيا صاحب عقيدة صحيحة ومنهج طيب، يقيم الولاء والبراء ويبغض الباطل وأهله، ولم يكن من طلاب العلم الملازمين للطلب. هذا موجود، وكثير من العامة يحبون الدعوة السلفية ويتعلمونها شيئا فشيئا، بل ويعرضون أنفسهم ربما للأذى من أجل حمايتها ورعايتها. فجزاهم الله خيرا. ما هي الشروط المهمة للخاطب القادم على الزواج؟ الخاطب أن يكون ذا دين، من أتاكم وترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيضا يكون قد وجد الاستطاعة القيام بالزواج في مؤنته ونفقته وفي توفير السكنى للمخطوبة. وهكذا أيضا ينبغي في أوصاف الخاطب أن يحرص على التعرف عليه، فإن بعضهم يشاع أنه يصلي ويتضح أنه لا يصلي، وبعضهم إذا أراد أن يخطب مستقيمة ملتزمة ذات نقاب صار سلفيا، أطلق اللحية ولبس الثوب، وبعد أن يظهر بها في بيته يقلب لها ظهر المجن، لا لحية ولا ثوب، ما هو إلا كاذب. فعلى أولياء المخطوبة أن يتحروا الخاطب في دينه وخلقه، أن يسألوا عليه منطقته، جيرانه، أصدقاءه، معارفه، حتى يتثبتوا أمر دينه. توقيتي في العمل يبدأ وقت صلاة إقامة صلاة الفجر، فأيهما أفضل، الذهاب إلى المسجد وحضور الجماعة أو الذهاب إلى العمل وحضور الجماعة فيه إن وجد مع من أصلي؟ حاول أن تحرص على صلاة الفجر في المسجد، وأن تطلب من القائمين على العمل مراعاة هذا الأمر، ولا تعتد التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، قدمها على كل شيء. وأحسب أن القائمين على العمل أنهم يراعون مثل هذا ويشكرونك. تزوجت من امرأة وبعد الزواج، ما هو جواز سفر، أن تحتاج درس في الإملاء، اتضح أنها تصرع من الجن، نسأل الله أن يعافيها، فبماذا تنصحوني؟ احرص على معالجتها، اقرأ عليها، أرقها، اقرأ البقرة في البيت، فإنها لا تستطيعها البطلة، وإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. احتسب الأجر في علاجها وفي القراءة عليها والدعاء لها، اصبر معها لعل في تحملك الأجر العظيم والآثار الطيبة في حياتك، صارت زوجة لك، عد هذا الأمر من الابتلاء وإياك أن تضجر. يقول أحببنا العلم، دلنا على الطريق. الطريق ظاهر وواضح، أنت أين؟ طريق العلم هو أن تطلب العناية بكتاب الله، فهو أعظم علم، ثم أيضا تقبل على الأحاديث وطلب السنة، تلتزم شيخا سلفيا ذا عقيدة سلفية ومنهج قويم وأخلاق طيبة، وتصحبه، تلزمه إذا كان ذا علم متأهلا للنفع والإفادة. أبو شبر اتركه، المتعالم اتركه، المتشبع بما لم يعطى ما عندنا وقت، الذي يتظاهر بالعلم وهو خوى فارغ تعرفه، ما أن تجلس في الحلقة حتى تعرفه، لا تضيع وقتك معه، انصرفوا إلى من تنتفعون عنده من الأشياخ، وهذا أمر ظاهر لا يكاد يخفى. ثم بعد ذلك إلزم حلق العلم واصبر، العلم ما يأتي في يوم ويومين، ولا دورة ولا دورتين، ولا شهرا ولا شهرين، بل أكاد أقول لا سنة ولا سنتين. العلم من المحضرة إلى المقبرة، كلما ازددت في طلب علم تقول يا لله كم أنا جاهل. الله المستعان، هو هذا الواقع، ما هو غريب هذا. كلما ازددت في طلب العلم اكتشفت أنك تجهل الكثير، ونحن تمر بنا مسائل كثيرة نجهلها، ويفيدنا إخواننا في الحلقة بأشياء لا نعرفها، جزاهم الله خيرا، كم قد استفدت منهم. إياكم تتكبروا. نعم جزاهم الله خيرا. وقد كان يقول شيخنا رحمه الله: أنتم لستم طلابا عندي، صرتم علماء، أستفيد منكم. هكذا كان يقول، جزاه الله خير، يشجع طلابه ويشجع أبناءه، لكن يشجعهم في حدود ماذا؟ في حدود الضوابط العلمية. ما تشجعه تضعه على الكرسي درس، امشي درس، روح إلى ذاك المسجد افتح لك حلقة، وأنت افتح لك مركز، وأنت افتحي لك مركز، درسي، اقرأي عليهم، شيخة أنت. لا، ما هو هكذا، ما هو هذا طلب العلم. الاستهتار الذي نراه اليوم في كثير من الأحوال، صار العلم ليس بشيء، كل واحد سوى له حلقة، وكل واحد سوى له غرفة في الانترنت، وكل واحد يفكر يسوي له مدرسة، وكل واحدة صارت شيخة، وكل أخ صار يبغي يكون شيخ. والله نود أن يصير عدد الشيوخ في هذا البلد ملء الأرض، ونود أن يكون عدد الشيخات يملأ الدنيا، لكن الأمر له ضوابطه العلمية. هذا علم ثقيل يحتاج إلى تأصيل صحيح ومصاحبة شيخ وعالم، تحقيق مسائله. أم تريدون أن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قالت الصوفية: أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت. نعم، يعني يقصدون الإسناد، رجال الإسناد، قال فلان قال فلان، تأخذون دينكم ميت عن ميت، أما نحن فنأخذه عن الحي الذي لا يموت، يعني العلم اللدني. طيب كيف تأخذونها معاشر الصوفية؟ قالوا بالرؤى، بالأحلام، أنام فأرى رؤيا فيأتيني العلم، أو أمشي في الطريق أسمع هاتف هاتف، وهكذا تتنزل علينا الفيوض والرحمات. تتنزل عليكم الشياطين، ما هو الفيوض والرحمات؟ لذلك الصوفية يعتبرون جهلة، بل أجهل الطوائف على الإطلاق. نعم انتهت الأسئلة. طيب إلى هنا، وجزاكم الله خيرا، والحق أن سيرة شيخنا لا يفيها هذا اللقاء، فعسى أن يأتي لقاء آخر وآخر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.